فالقرآن من كلياته العظيمة الدعوة إلى الصلاح والإصلاح. الصلاح أن يكون العبد صالحا في نفسه، متقيا لربه تبارك وتعالى، ساعيا في فعل الصالحات، والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الطيبات، والبعد عن رديء الأعمال وسيئها، وأن يكون في الوقت نفسه داعيا إلى الخير، ناصحا لعباد الله، مصلحا في بيته في مجتمعه بين إخوانه، يرجى خيره ويؤمن شره، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وحديث صحيح. الشاهد أن من كليات القرآن هذا المقام العظيم، أن يكون العبد صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، وأن يكون بعيدا عن الفساد والإفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.